ويكون العامل عاملا بعلم لا بظن. واضح الآن؟ إذا هذا إيش؟ هذا اعتقاد أو الحال ولا الحال اعتقاد؟ اعتقاد أو الحال. بعدها في الوجه الثاني في الرد على الراس قال: ولو رجحنا إرادة أحدهما على الآخر فلا مانع. لم يقولش رجحنا. إذا هذا إيش؟ ولو رجحنا إرادة أحدهما على الآخر فلا مانع وليس تعويلا على الظن في مسألة عقلية قطعية بل في مسألة سمعية غير قطعية. هذا كلام في بيان. قال الشيخ رحمه الله فصل: يعني لو ترك المصطلح اللفظ هذا اللي يمكن يشتغل لما يقول رجحان اعتقاد، هو الآن عنده عنده قولان ورجح له، فهذا الترجيح فيه ظن ولا ما فيه ظن؟ فيه ظن، لكن هذا الظن ليس ظن ليش مجرد، يعني بل هو ظن ايش؟ يعني مثل ما قال ظن فيه غلبة ايش؟ غلبة علم. فليس ظن. القصة كده بيرجع الأول عليه. أنا بالنسبة لي يا شيخ بدر، أنا بالنسبة للمصطلح هذا وهذا كمصطلح أنا ما نتصور تماما، يعني كمصطلح أقول اعتقاد غلط يعني. لكن كلام الشيخ لما وضح أن يعني اعتقاد رجحان علم، اتضح أنه علم، وفعلا أن رجحان الاعتقاد أنه ايش ظن، لكن ليس ظن ايش مذموم. أما العبارة هذه اللي إشكال عندك أنا ما عندي جواب. الثاني الأدلة التي يسميها بعض المتكلمين أمارة. سبق المرة بنا أن المتكلمة يطلقون على أدلة فقهنا ماذا؟ أنها أمارات. وأما في الكلام يعتبرون إيش؟ ماذا؟ أدلة. والشيخ العروسي نقل جملة من كلام المقال هذا يعني فرد هذا التقسيم. فمن ذكر عبارة ابن العقيل الحنبلي في الواضح يقول هذا التقسيم نقول هذه أمارة وهذه إيش؟ دليل. هذا إيش؟ يعني اصطلاح أو كما يعبر تواضع عليه المتكلمون. يعني هذا الصلاح من إيش؟ من ماذا؟ يعني من كيس المتكلمين. تواضع عليه المتكلمون وإلا يقول الأصل اللغة لا يفرق. اللغة يقول ما يفرق بين إيش؟ بين ماذا وماذا؟ بين الأمارة وبين إيش؟ وبين الدليل. كذا قال فيما نقله الشيخ العروسي. طيب انتهينا من المسألة الثانية. قال ثالث: ارتبط في نفس الأمر دليل من آخر أو الآخر لم يعلم. ذكرت مسألة إيش؟ قضية إيش؟ موضوع الخفين. قبل هنا قال الشيخ الإسلام قال: أن الرجل قد يسمع نص العامة كما سمع ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن سلم نهى عن قطع الخفين. وأنتم عندكم الآن الحاشية الإشكال الذي أورد عن حق العصاني. قبل ما نأخذ الإشكال الذي أورد العصاني ونحاول أن نجيب عنه، يعني المسألة هذه تحدث عن الشيخ طبعا في جزء الحج 26 صفحة 900 وأيضا تحدث عنها يعني بما يتفق مع كلام عن مسألة الفقه. في الفتاوى 21 صفحة 91 و100. فعندنا حديثان، عندنا حديث ابن عمر الذي أشار الشيخ من إشارة وذكره في ذلك الموطن، قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس المحرم الخفيس، لا قال ولا عشق ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، يقطع ماذا؟ الخفين، فليقطعهما حتى يكون أسفل الأثقلين. هذا الحديث رواه البخاري، رواه جماعة ذكر الذين خرجوا الحديث. هذا عند الحديث ابن عمر. قال عليه السلام في المدينة. أما حديث جابر الذي يكون ايش؟ ناسخ الحديث ايش؟ ابن عمر في هذه المسألة، مسألة قطع الخفين. فجاء به قول عليه الصلاة والسلام أنه رخص في ايش؟ في لبس السراويل لمن ايش؟ لمن يجد ايش؟ الإزار. وحديث جابر، جاء عن جابر عن نعم. فكان قال شيخ من لم يجد النعلين فليلبس ايش؟ من لم يجد النعلين فليلبس خفين. أخرجه مسلم. ونعم جاء عن ابن عباس مثل ما ذكرنا. فإذا انتهينا من هذا أن النهي عن لبس الخفين ايش؟ منسوخ وليس منسوخ؟ منسوخ. طيب الآن نرجع للإشكال الذي جاء في النسخة التي ذكرها المحقق. هنا قال كما سمع الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين، وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع في آخره. تصورت الإشكال الذي ذكر المحقق الآن؟ نعم، المفروض يصير إيش؟ أمر قطع الخفين. طيب كيف يعني نقول نعدل كذا على طول؟ بعض العلماء يقول شيخنا حديث جابر المتأخر لم يذكر في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وقت البيان، ما دام في وقت البيان معناه انه ليس واجب قطع الخفين، لاننا لان فقط بين عثمان الدار للناس. هو يعني انتهينا انه خلاص الان هذا ايش؟ ان حديث جابر وحديث ابن عباس يعتبر ايش؟ ناسخا لحديث ايش؟ قال الان هذا ما بشكل يعني، لكن عندنا الان اشكال عندنا في العباره الان. اي هذه العباره. سم؟ يبدو ايش؟ يعني انا اقول يمكن اللي ذكر انه احتمال ان في الكلام فيه يعني في اختصار يعني انه هذا واحد يرد والله اعلم مثل ما يقولون احيانا سبق نظر صح ولا لا؟ انه يمكن جاءت عباره ان يسلم ايش؟ امر. قد نود منها لانه بعد قال ايش؟ وانه امر. ربما انه حصل سبق نظر عند الناسخ فتكون عباره كما سمع عمر بن سلم امر بقطع الخفين. ما يوجد اشكال. يزول الإشكال. عند الحديث أمر. قال فلا يقطعهما. حديث إيش؟ ابن عمر. فيزول الإشكال الذي إيش؟ يعني أما قضية لما قال الحق ولا دخل الله لنا أن أراد رخصة النساء من الرجال ما هو صحيح هذا. لأن يعني صحيح أنه أنه أنه أنه ما ذكر في مقام واحد أن المرأة يعني لا تنفر حتى تطوف، وأن ابن عمر فهم ذلك أنها حائض حتى إيش؟ حتى ماذا؟ الحائض. لكن سيأتي كلام الشيخ أن هذا عام. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وفي الحال السابقة فترة الحديث يقول ابن عمر لما لم يسمع إلا حديث القطع، قطع ماذا؟ الخفين، أخذ بعمره، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا وسلم رخص النساء بلبس ذلك وكذلك الحية. ثم قال ورجع ابن عمر عن ابن سهل قطع الخفين وعلى الحائض ألا تنفر حتى تودع، وكان يأمر الرجال بالقطع إن لم يبلغه الخبر الناس. إذا هذا إيش؟ قطع الخفين في حق ماذا؟ النساء والرجال والجميع عند ابن عمر. هذا كله في الفتاوى 21 صفحة 80. طيب لعل حلينا هذا الإشكال. قال شيخ الإسلام نهى عن لبس الحرير أو ظاهر العموم. قال شيخ هذا راجع على الاستصحاب النافي للتحريم. لاحظ الآن عندك الآن هناك ما هو نعتبره مقطوع به وهو ماذا؟ نعم؟ لا قبل طبعا عندك الآن الشيء الذي مقطوع نقطع به هذه المثال قضية بالنسبة لللبس الخفيف لأن هذا إيش يجوز ولا ما يجوز محرم ها؟ عندك عندك حديث آخر بالاستصحاب اللي ايش براءه ايش الاصليه يجي واحد مثلا ايش بالام سواء في هذا او في غيره لو جاء واحد مثلا بالحج ولبس المخيط طيب ايش لبس المخيط يقول ايش بناء على ايش؟ هذا ما هذا كما قال الشيخ في المواطن ان هذا اضعف ايش؟ اضعف ايش؟ الادله التي احتج به من الكلام السابق هم من اللي عول عليه اللي هم ايش الظاهريه طيب يقول شيخنا وهذا راجع لأن استصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجع من الذي عمل بالراجع هنا؟ لا لا لا هنا يتحدث عن من؟ عن ابن عمر وهم يعلمون طبعا أن النهي أولى من الاستصحاب الاستصحاب هو إيش؟ مثل ما يقول براءة الأصلية لكن يجوز يكون الاستصحاب دليل خاص لكن لما لم يعلموه لم يجزنهم العلم هنا موضوع الاستصحاب شيخ تحدث عن في موطنين في 23 صفحة 16 والتاسع والعشرين صفحة 66 ومئة من باب الفائدة يقول الشيخ رحمه الله الاستصحاب يعني براءة يقول التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا وأدنى دليل يرجع عليه يقول أدنى دليل يعني أضعف دليل يرجع على ماذا؟ على إيش الاحتجاج بالاستصحاب قال كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم تعرف كيف المثال كاستصحاب له براءة الذمة في نفي الإجابة والتحريم يعني لما يقال الصلاة يقول أنا على إيش على ماذا؟ على البراءة الأصلية يعني قال شوف هذا اتفاق الناس أضعف الأدلة لأن هذا مثل ما يقول يعني كوني قال الصلاة ما هي واجبة علي أنا ما أعلم أن الصلاة واجبة علي كما نعرف أن عدمها إيش؟ ماذا؟ ليس علما بالعدم. قال موضوع اخر اجمع المسلمون وعلم الضلال في الاسلام انه لا يجزي احد ان يعتقد بموجب هذا الاستصحاب. بموجب هذا الاستصحاب والنفي الا بعد البحث التام عن الادله الخاصه اذا الظاهر كان قال نعم فان جميع ما اوجبه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام واحد ما حرمه رسوله مغير لهذا الاستصحاب. قلنا هذا 23 16 25 66 و100 طيب تجاوز هذا قال بعدها رحمه الله وهم في الحالين انما حكموا بعلم وهم في الحالين انهم مكان على مذهب الجمهور او مذهب ايش؟ الجمهور لم يكن من لم يتبع الظن فإنهم أولا رجح العموم على استصحاب القواعد لا إذا الحالي فن ابن الزبير أحسن ابن الزبير في قضية إيش؟ تحريم إيش؟ الحي على إيش؟ على رياء مثلا وابن عمر في قضية إيش؟ قطع إيش الخفين وأن حج الوداع يجب حتى على إيش؟ قال فإنهم أولا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية وهذا ترجيح العلم فإن هذا راجع بالأرجح والشرع طارح بهذا. طيب بعد قال فما وجبت على في نصوص عامة ما حرمه مقدم على البراءة الأصلية اللي هي إيش الاستصحاب كذا ولا لا؟ فمن رجع ذلك فقد حكم بعلم الحاجة قال وحكم بأرجح الدليل معلوم الرجحان ولم يكن ممن لم يتبع الظن لكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن الرأي صار عنده اللي هو ماذا؟

ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزم لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا له من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية البدعة المظهر لها وغيره. وكذلك قال الخرقي: ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو يسكر أعاد. وبسط هذا له موضع آخر، والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقولون هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي. وتارة يقولون الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات، وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ، فإن الكفر حكم شرعي يتعلق بالشرع، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. يقول الشيخ رحمه الله القاضي وكر لكم المقلل سبق المرة إلى كلام في صفحة 17 و418 و400، وأنه يقول أن كل مجتهد عيش ماذا؟ كل مجتهد مصيب لا إثم عليه ولا عيش ولا حرج. هذا قول من؟ قول البقلان وقول أيضا الغزالة. نعم هذا علي الغزالي علي وايضا علي القرافي كما ذكر نقل الشيخ عروسي في كتاب مسائل المشتركه. وعمر بن نافع الكلام اسحاق قال هذا قول ايش؟ اوله ايش؟ ماذا؟ اوله سفسطه واخره ماذا؟ واخره زندقه. السفسطه لانه بيجعل الحق والباطل ايش؟ اي نعم سواء. وزندقه لن يفضي الى ماذا؟ الى الافلات عن شرح الله تعالى وعن ايش؟ التكاليف. يعني هذه مقاطع بسحق وايش ايضا ايش متكلم رحمه الله. يقول العنبري ايش؟ لا العنبري الشيخ سيتكلم عنها ويعتذر له. العنبري يعني على كلام الشيخ ولا لا لا لا تذكروا في كلام الشاطبي، ان الشاطبي يعتبر هذه ايش؟ مزلق ما اخذ على ايش؟ على العنبري. الأصوليون كما ذكر العصرية الأصوليون تكلم كلهم إيش يدمون إيش العبري. الشيخ يقول يعني ليس كذلك كما سيأتي. طيب يقول مثلا من فوائد طبعا حتى بس ما نتهد الكلام كلام عن قاضي مقاطع القاضي مرض بنا في الحالات السابقة الذي جامع وسائل صفحة الجزء الثاني صفحة 100 واستقامة الأول 49 أيضا منهاج المحسنين النكر الحالة المنهاج هو من أهمها 85 الكتاب العروسي مهم يعني صفحات 11-300 مسائل المشتركة. هنا لاحظ ماذا يقول المكر يقول ماذا ما إلا الظن الذي في نفس المجتهد والأمارات طبعا ظنية ما هي يقينية ولا خطية وليس المرصد والنظارة فإنهم إذا قالوا ذلك الشيخ يقول فإنهم إذا قالوا ذلك قالوا إليهم من؟ لا من قال البقل أنا ومعا إذا قالوا ذلك ذلك له إذا قالوا ذلك لازم أن يكون الذي عمل بالمرجوع دون الراجح مخطئ وعندهم ليس بنفس الأمر خطأ إذا قالوا ذلك يقول إذا قال ذلك لازم يكون الذي عمل المرجوع دون الراجح مخطئا. أنا كنت أقول كذا قلت لو قلنا لازم ألا لكن الشيخ يبدو الآن ما يرد عليه الشيخ الآن مجرد أن إيش يحكي كلامه فالذي يبدو والله أعلم أنه الشيخ يقول كذا حتى ما أنا تعلم الوسوسة لما جت عبارة أشكال علينا نظير فإنهم إذا قالوا ذلك يعني قال مخالفة السابقة وهي أن كل مجتهد إيش مصيب ولم يقل بقول الذي اختار الشيخ وهو الحق أن الحق واحد الحق لوصابة العلم واحد وليس يعني متعددا. هؤلاء يقول كل ما فعل هذا المجتهد كلاهما إيش مصيب. ذكر العروسي مثلا عن خرافي، يعني يقول مثلا لو أن واحد شرب الخمر ظن أنه ماء الورد يكون ماذا؟ إنها هنا الغرض من الآن هو تقول هو يجمع هنا صح، لكن ما يكون فعله إيش؟ لا يكون فعله صواب. وهذه المسألة لما تنظر إلى كلام الشيخ وغيره تجد هي مسائل يعني مترابطة. لما تأتي مثلا كل شيء مصيب بالإطلاق، مسألة تكافؤ الأدلة، مسألة التوقف في عمومات الوحيد، كل هذه تجد إيش؟ يعني حلقات إيش؟ يرتبط بعضها ببعض. وذكر العروسية أنهم رد هذا الكلام اللي هو إيش؟ ابن السمعاني في قواطع الأدلة. طيب نتجاوز بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله مذهب السلف، بل يقولون أن أمارات بعضها أقوى من بعضها في نفس الأمر. وهم الآن عندهم في نفس الأمر البقلان إيش؟ إنها إيش؟ ما في أمارة إيش؟ يعني ما في أمارة أقوى من أمارة. بعد أن استلمت من الأقوى إلى طيب هذا الكلام واضح. إلى أن قال في صف 34 وإذا كان في الباطن ما هو واضح، طبعا لما يقول شيخ الباطن كان واضح ليش؟ مثل ما يقول في نفس الأمر أو في الحقيقة. ثم تعرض الشيخ مسألة إيش؟ كل مجتهد مصيب، أو ما معنى الإصابة وما معنى إيش؟ الخطأ. أن الإصابة إيش لها؟ كم معنى؟ لا معنى. والخطأ أيضا إيش؟ المقال يقول له إيش معنيها؟ فالإصابة اللي هي عين الحق، إذا أردت الإصابة على الحق، الحق واحد ليس مجتهد مصيب. إذا أردت الإصابة عدم الإثم وعدم الحرج فكل مجتهد إيش؟ مصيب. هذه المسألة ذكر عنها الشيخ الجواب عنها هنا، وجاءت في 20 صفحة 19-28 في فتاوى 33 صفحة 40 وأيضا جاء لها إشارة في فتاوى 12-94 وكلها كلام شيء يعني معنى قريب. قال الشيخ من هنا فإذا أريد بالخطأ الإثم، نعم إذا أريد بالخطأ الإثم فهل يعني كل مجتهد مصيب ولا لا؟ نعم. أما إذا أريد بالخطأ عدم العلم فليس كل مجاهد إيش؟ ليس كل مجاهد إيش؟ مصيبا. لاحظ هنا أن نبه الشيخ رحمه الله عليه رحمه الله رحمة واسعة، يعني عندك هذا طرح إيش؟ يعني اللي هو طرح الباقلاني والغزالي والقرار صار على جادته، يعني هم في هذا وقعوا في هذا التمييع أليس كذلك؟ لم يكن كل مجاهد مصيب. يعني يقابلهم فريق العكس يمثل بشر المريسي ومعتزلة بعض المعتزلة مثل المعتزلة بغداد الوسطى، هؤلاء قالوا العكس، قالوا واحد استفر وسعه بدل جهدا وجانب الصواب انه ايش؟ فانه اجر. لاحظ كيف يعني واحد المجتهد بدل وتحرى واجتهد وباحث المسألة ثم بعدها جانب الصواب يقول ايش؟ يكون هذا يكون اجر. فهؤلاء لم يفتوا الاعتقاد، الصنف اللي البقلاني وشركائه هؤلاء قالوا كما عبد الشيخ قال ايش؟ الحقائق ايش؟ تتبع العقائد. ايش معنى الحقائق تتبع العقائد؟ يعني يقول ما دام لك الامر الظاهري، انت الان شربت هذا الخمر تعتقد انه ما ولد، فانت ايش؟ انت بهذا ايش؟ مصيب، وفعلك ايش؟ صحيح. فجعل الحقائق ايش؟ ماذا؟ لكن هناك ما التفت للاعتقاد ولم يرفع بذلك رأسا. ومذهب على طريقة الشيخ الإسلام ربط الأقوال يقول مذهب هذا اللي مذهب البقلاني يعني صار يعني يذكر بإيش بصندقة أبواب القبور الذي وضع حديث إيش؟ لو اعتقد أحدهم إيش؟ ماذا؟ يعني نفس الكلام كيف بدعة لو اعتقد أحدهم بحديث إيش؟ ماذا؟ لا نفعل. والشيخ يقول هذا لا لا يقول المشرك يعتقد بها الله وردته ماذا؟ ردته من نار الصراعي يعني ردته من نار وكان مشرك مطلع الحجارة ما علمت من الاستجمار أليس كذلك؟ طيب تجاوز هذا. قال الشيخ الذي أصاب الكافر كان أكمل من غيره هو المؤمن. طبعا الذي أصاب كان أكمل من غيره، لكن المقية الذي أصاب له ولا غير قبله أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب بمعنى إيش؟ لا إثم عليه. طيب هنا قال ذلك حجة الأتى لأنه هنا باب فائدة ذكر الشيخ في بيان تلبيس الجهمية، قال أن هذه الآية مرارة إبراهيم تضمنت قياس الأولاد. وش قياس الأولاد؟ لما قال إيش؟ وكيف أخاف ما أشرتم ولا تخافون أنكم أشرتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي فريقين أحق بالأمن؟ قال قياس أول إلزام الخصم على قوله أعظم مما ألزمه هو على قول خصمه، لأنهم لا خوفوا بإيش؟ بمعبوداته. فقال أنتم إيش؟ أنتم أحق بهذا الخوف. قالوا كيف ما أخاف ما أشرتم ولا تخافون أنكم أشرتم بالله. كما قال الشيخ بعدها: فالعلم بحسن المحاجة مما يرفع الله به الدرجات. كذا في بيان تلميذ الجامية الأول تنتهي بالصورة الرابعة. ينسى كان قصة يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه من اليمن إلا الأسلام قد ذكر ذكر الشيخ. الشيخ له مناظرة يعني مثل ما قال موازنة قريبة بين مناظرة إبراهيم ومناظرة إيش؟ يوسف. يقول الشيخ: قصة إبراهيم في العلم بالحجة. الحجة الدينية الشرعية، والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين. أما قصة يوسف فإيش؟ في العلم بالسياسة والتدبير، ولتحصيل إيش؟ ماذا؟ تصل المنفعة الدنيوية اللي في خصم لما يعني قال جعلني على خزائن الأرض. ثم قال الشيخ بعدها: والمقصرون عن علم الحجج والدلالات في هذا ما قبل إبراهيم، والسياسة والإمارات قبل من؟ يوسف. مقهورون كذا يا عبد الشيخ من هذين الصنفين أو من هذين الطبقتين، محتاجون إليهم، محتاجين لمن عنده إيش؟ دراية بإيش؟ بعلم الحجج والدلالات وإيش؟ والسياسة والإمارات. ثم تحققت العلماء الأمراء، وأنا هناك رياسة علمية ورياسة قدرية، رياسة علمية لمن؟ إبراهيم، قدرية لمن؟ يوسف عليه السلام. كذا في 14 93 و400. طيب هنا عندك مثلا داود وسليمان كلاهما ايش؟ حكموا بعلم ولا لا؟ نعم. لكن ما الذي خص بالكلام؟ سليمان عليه السلام. يقول الشيخ: حكم في حكومة واحدة، خص أحدهما بفهمها مع ثناء على كل منهما بأنه أتاه حكم حكم الوحدة. قد فكر المصيبة فكل مثال مصيب يعني كل مثال مصيب يعني كل مضيع لله تعالى ليس ايش؟ ليس آلما. طيب الآن قال رحمه الله: هذا حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال والمسلوبات، نعم، ولم يفرق عن السلف بين أصول الفروع، بل جعل الدين قسمين أصول فروعا لم يكن معروفا للصحابة والتابعين. يعني مسألة قضية أن شيخ الإسلام رحمه الله يمكن تقسيم الدين أصول فروع، قد يحتج بهذا الموطن وغيره يعني في موطن أخرى، لكن الوضع الذي يبدو ظاهرا أن الشيخ لا يمكن التقسيم، لأن الشيخ استعمله في مواطن متعددة. وأخونا الشيخ عبد الله الزهراني جزاه الله خير له كتاب في هذا ابن تيمية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع. بس ظاهر العبارة ما جبتها لي، تعكر على مذهبك قال: أنا جعل الدين قسمان قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا للصحابة. الشيخ يقول: التقسيم ما هو معروف؟ إيه بس احنا اللي نفهم من كلامك واللي عندي بالقناعة فعلا أن الشيخ يمكن ايش؟ التفريق. واللي ذكر هذا الكلام هو أنهم يفرقون يقول لك الأصول هي العلميات المخالف والفرع التي إيش؟ لا يكون مخالف. طيب هذا عرفنا إذا إيش من الشيخ؟ يمكن قال ما يمكن التقسيم لأنه استعمل في عشرات المواطن أصول الدين الفروع، وإنما يمكن إيش؟ جاء في قسمين أصول الفروع لم يكن معروف للصحابة والتابعين، ما هو معروف؟ يعني كذا يعني إذا الشيء ما بعد كلام مستقيم أنه لم يقول لم يكن معروفا، مو معنى ما إيش أنه يعتبر هذا التقسيم إيش مبتدع مثل ما كان يقول الشيخ مثلا فيما مثلا مصطلح التشبيه، كان التشبيه يعني لم يرد في القرآن ولم يقل عن الصاحب ولا لم يقل عن ايش، يقول ليس له ذكر في الكتاب والسنه ولا نقل عن صاحب صحابي ولا تابعي، ما حد قال ايش بلا تشبيه، لكن جاء عند ايش من جاء بعده عبد الرحمن مهدي يزيد بن هارون واسحاق وغيره. فنفس الكلام هنا يقول نحن ما جعل الصحابه تشبيه، لكن من جاء بعدهم استعملوه ولا استعملوه مثل ما ابن الراهوي استعمله ابن ابي حاتم ابن قتيبه كلهم متقدمين الداري عثمان بن سعيد ابن جرير، فما في اشكاليه لهذا والله اعلم. يشوفون كان الكلام على الضابط هو هذا الذي يبدو الله اعلم من الكلام على الضابط ابن جرير في عباره يعني من اهم العبارات الشيخ قال اصول الدين فيه اجماع، لا حتى فيه اجماع، اذا ما دام فيه اجماع يحتاج ايش؟ الى ترسيل. قال ما كان من عند الله ورسوله من اصول الدين، ما كان من عند الله ورسوله قال من اصول الدين. وفي موضع قال ان السلف لم ينكروا ما يستحق ان يسمى اصول الدين، انكروا ماذا؟ ان انكروا المتكلمون ما سماه هؤلاء اصول الدين. واضح الان؟ فالدين ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام وقد غير اصوله وغرضه. كذا في الفتاوى الرابع 56 وفي الدار الاول 41 هذه كلها استفاده منها. إذن الكلام يعني أن الدين أصوله وفروعه هذا إيش؟ لا لا لا لا, لا مش حتي، خاصة أن الشيخ اللي يعني كما تلاحظ يلاحظ جميعا الشيخ ليس من يعني يشدد أو يشرق في المصطلحات. سبق أن مر بنا ونقل الشيخ الطحاوية أن السلف لماذا دموا علم الكلام؟ ليس مجرد أن إيش؟ مصطلح جديد كلام، ولكن لاشتغاله على إيش؟ على باطل باطل. طيب قال ولا نقع السلف لان المسلم يستقر يقول هذا المذهب ايش؟ بشر اليس كذلك؟ بشر يقول انا واحد استفق وسعه وبذل واجال بالصواب انه ماذا؟ يكون هذا ذكر شيء هذا قول بشر وكثير من المعتزله في نوادات. كيف ينتقل من الفروع الى الاصول؟ يعني ما ضابط شيخ الاسلام كيف يحكم عن شيء من الفروع والاصول؟ شيخ الاسلام لا والشيخ يعني أولا الأشياء مرة يسميها مرة يسمي أصول الخصاعة مرة يسمي يسمونها علميات عمليات. الذي يمكن يقال في هذا أن ما كان مفروض الدين بالضرورة فهو إيش؟ الإشكال نسبي. لا نسبي بالنسبة لما يجي واحد يزيد ولا مؤسسة قضية ألا ما تسمعون ولا ما يسمعون صح ولا لا، كلها مسائل هذه المسائل العلمية الاعتقادية ليس فيها اجتهاد أليس كذلك؟ أو قسمة المواريث يعني تعتبر عنده أصول دين ولا فروع؟ يعني أنا الآن يعني مثل ما قال الشيخ أنت عنده راتب عنده كل ما حد عنده مواريث صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أي نعم. وإن كان في أمر إيش؟ منصوص عليه بآيات المواريث صح ولا لا؟ أي نعم. فهنا القضية إيش؟ لما نقول معلوم الدين بالضرورة يعني اشتهر عند الخاصة والعامة، ولا كما ذكر الشيخ وذكر غيره أن المسائل هي محل إجماع ما أعرف إلا إيش إلا الخاصة مثل ما ذكر مثل ما ذكر النووي غيره من قضية أن بنت الابن مع البنت تأخذ السدس يعني هذه تستغيب عن كثير منا صح على طرف العلم عن مشاهد صح على هو لما فسرها شيخ بدر فسرها الإخوان جميعا فسرها بالمثال يسوي اجتماع يعني أنت تقول لما تقول حتى الان في واقع المسلمين معروف السعوديه قد يجرون مقدار اقليه. هو هذا بالنسبه للاشخاص لكن تبقى ايش هذه مساله ايش؟ معلومه مطوره يعني حتى لو جهلها. يعني كونها نسبيه بالنسبه لايش؟ للاشخاص. لكن هي من حيث هي مثل ما قال شيخنا من جهه نفس الامر ونفس الحقيقه الصلاه تامر معلومه دي بضروره صح ولا لا؟ حرمه الربا امر معلومه بضروره حتى لا يشغل انها ايش؟ قوما ايش؟ جهلوا ذلك. قضية النسبية أو إضافية بالنسبة للأشخاص، أما المسألة في نفس الأمر تبقى ليش أمر الضرورة.